بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على منظومة أركان ومعنى وشروط لا إله إلا الله للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ زيد المدخلي الأولى المنعقدة في جامع أبي بكر الصديق في مدينة البريغة بليبيا، والذي ينقل أيضا على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع. وقد تكلمنا على شرطين من شروط هذه الكلمة. قال رحمه الله تعالى: شروطها بالنص قل ثمانية: العلم واليقين، إخلاص النية. وتقدم الكلام على ما ذكره في هذا البيت من الشرط الأول والثاني، ثم قال رحمه الله تعالى: إخلاص النية. وأيضا ذكرنا طرفا من الكلام على هذا الشرط، وأن الإخلاص معناه استخلاص العمل من شوائب الشرك والرياء والعجب وحب السمعة، فيخلصه صاحبه من هذه الأدواء والأمراض. وقوله النية هنا بالتخفيف للوزن، وهي لغة في هذه اللفظة، وإن كان الأفصح والأشهر التشديد، ولكن هكذا قرأت على شيخنا رحمة الله عليه، وهكذا يستقيم الوزن. شروطها بالنص قل ثمانية: العلم واليقين، إخلاص النية. فهي لغة أخرى في النية. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، ألا وهو شرط الإخلاص. ودليل الإخلاص قوله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الآية، ألا وهي قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا هذا حرف استفتاح ينبئ عن الاهتمام بما يقال بعده، يعني أن ما سيلقى وسيقال بعده من الأهمية بمكان. ولا شك أن أعظم ما سيلقى متعلق بالتوحيد. وقوله تبارك وتعالى: لله الدين الخالص، هذا فيه الحصر. فالدين الخالص، الدين المحض، الدين الحق، الدين الصحيح، لا يكون إلا لله. فلا يتوجه العبد بقلبه ووجهه وكله وكماله وحياته إلا لله تبارك وتعالى، لأن من أساليب الحصر تقديم ما حقه التأخير. فحصرت الآية الدين الخالص لله تبارك وتعالى. ولا ينفع الدين إلا إذا كان خالصا في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. والمشركون الأولون كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، كما قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال أئمة الدعوة: حيث ورد الدين ها هنا فإن المراد به التوحيد، يراد به التوحيد. فقوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، أي التوحيد الخالص الذي ليس فيه رياء ولا سمعة الذي لا يدخله لا لم يدخله شرك أكبر ولا شرك أصغر. فإن مقابل الدين الخالص الرياء، والرياء إما أن يكون محضا خالصا صريحا، وهذا هو رياء المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. وهذا النوع من النفاق كما يقول الحافظ ابن رجب لا يصدر من مؤمن، لا يصدر من مؤمن. فلا بد أن يكون الدين خالصا لله. وأما الرياء الذي هو الشرك الأصغر فإنه قد يصدر من المؤمن ويقع كما هو الواقع، ويحاسبه الله تعالى على قدر عمله. فالعبد إذا دعا الله تبارك وتعالى في حال الشدة مخلصا له الدين، وفي حال الرخاء يجعل بينه وبين الله الوسائل والوسائط، فإن هذا هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، والذي لا يقبل الله معه أي عمل. فالرب تبارك وتعالى قال ألا لله الدين الخالص. وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه الآية أيضا فيها حصر وهو النفي مع الإثبات، لأن العرب إذا أدخلت الإثبات على النفي فإنها تريد الحصر كما مر معنا، لا إله إلا الله وما، هذه هي النافية، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الإثبات. فما الذي أمروا به؟ ما الحصر الذي أمروا به؟ ما المأمور به حصرا؟ قال جل وعلا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني أنهم يعبدون الله وهم في حال عبادتهم يخلصون الدين لله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد نظم هذا المعنى شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي فقال ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فهذه هي العبادة، فهي أقوال ظاهرة وباطنة وأفعال ظاهرة وباطنة. فكل عبادة أمر الله تبارك وتعالى بها فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى. فإذا خالطها الرياء المحض يعني رياء المنافقين كانت باطلة بطلانا محضا، وإذا خالطها نوع من الرياء الذي يصدر من المؤمن فإن هذا بحسب حاله وجزاؤه إلى الله تعالى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه عن عمر الفاروق رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالرب جل وعلا قال عنهم عن العباد وما أمروا إلا ليعبدوا الله هكذا مطلقا، أي عبادة يفعلونها؟ لا، لكن لا بد من الاتباع فيها والإخلاص كما قال تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال أخلصه وأصوبه، فقيل وما أخلصه؟ قال ما ابتغي به وجه الله. قيل وما أصوبه؟ قال ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الدين خالصا لله. وقوله جل وعلا هنا حنفاء، هذا مأخوذ من الحنف، والحنف هو إقبال أحد الرجلين إلى الأخرى في الأصل. والله لولا حنف برجله ما كان في أترابه كمثله. وقد عرفه كثير من العلماء بأنه ميل عن الشرك وأقبال على التوحيد، لكن الحافظ ابن القيم اعترض على هذا التفسير وهذا المعنى، وقال بأنه تفسير باللازم، وقرر أن معنى الحنيف هو المقبل على التوحيد المائل عن الشرك كما في كتابه الوابل الصيب. ومن السنة، يعني من أدلة السنة، الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وهذا الحديث خرجه البخاري في كتاب العلم وفي غيرها من صحيحه وفي غيره من صحيحه، وذلك أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك. ثم قال له: أسعد الناس لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. كيف يقولها؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، فليست مجرد كلمة يقولها الإنسان لا يستحضر فيها قلبه، لا يكون قلبه مخلصا فيها، لا تكون نفسه مطمئنة بها، فإن قول اللسان دون مواطأة قول القلب لا ينفع صاحبه، لا بد أن تتبين هذا كما مر معنا في الدرس الماضي. وكذلك ما جاء في الصحيح عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه، يعني في حديثه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار، أي منع النار أن تتسلط عليه، إما ابتداء أو تأبيدا، فإما أنها لا تسلط عليه أصالة أبدا، أو أنها قد تسلط عليه لكن إلى أمد. فالأول الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والثاني قوم أتوا بالتوحيد وأخلصوا فيه، إلا أنهم خلطوا عملا سيئا من جنس الذنوب والكبائر، فهؤلاء يدخلون النار ويعذبون على قدر ذنوبهم، ثم لا تسلط عليهم النار تسلط تأبيد. فقال: إن الله حرم، يعني إما إلى أمد وإما إلى أبد، حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني مجرد قول لسان لفظ يلفظ به كما يلفظ أي كلام، لا، قال: يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد أن يعصم بها دمه أو ماله أو عرضه، أو أن يكون له جاه بين الناس، أو أن لا يقتل، أو ما شابه ذلك كما فعله المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يقولها مبتغيا بها وجه الله، لا يريد بها جزاء ولا شكورا من الناس، ولا يريد بها حفظ دنياه، وإنما يريد بها حفظ دينه وآخرته. هذا الذي يجب أن يكون عليه العبد. وحديث عتبان بن مالك خرجاه في الصحيحين. قال: وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، مخلصا بها من قلبه، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. هذا الحديث كما ذكر الجامع وفقه الله لأنه أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، والحديثان المتقدمان مغنيان عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله، الشيخ زيد رحمه الله، قال رابعها، رابعها الصدق يليه الخامس. رابعها الضمير عائد على قوله شروطها، لأنه ذكر الأول والثاني والثالث ثم نص على الرابع فقال رابعها، أي رابع الشروط الصدق. والصدق لما عرف العلماء هذا الشرط قالوا الصدق المنافي للكذب أو الصدق المنافي للتكذيب لمفارقة المنافقين. فالصدق المنافي للكذب أو المنافي للتكذيب من أجل مفارقة المنافقين، لأن نعلم أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويقولون بأنهم قد آمنوا، لكن هل صدقوا في إيمانهم؟ لا، لم يصدقوا ولم يكونوا صادقين فيما نطقت به ألسنتهم، لأن قولهم لا يطابق واقعهم. والصدق ما طابق الواقع ووافقه يكون حقا. فالصدق المراد به المنافي للتكذيب، فلا يكون لسانه ناطقا وقلبه مكذبا، بل يواطئ القلب اللسان، يواطئ القلب اللسان فيما نطق به وما تكلم به، وإلا لم تكن لهذه الكلمة، لم يكن لهذه الكلمة نفع لصاحبها، لا تنفعه لا ترفعه. هذا الصدق لا بد أن ينافي للكذب، كما قال جل وعلا، قال رحمه الله عن الجامع وقوله تعالى، ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا بالله، أي حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه الآية نزلت في سورة العنكبوت التي تسمى بسورة الفتنة أو ما ضمنته من الفتنة، لأن فيها أنواع من الفتنة. فالرب تبارك وتعالى قال في أولها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني هل ظن الناس أن يتركوا لمجرد القول لا يحققون هذا القول الذي يدعونه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، لا يمتحنون، لا ينظر في صدقهم أو في كذبهم، لأن الله يبتلي عباده وهم يقولون آمنا وهم لا يفتنون. والحال أن الله تبارك وتعالى ضرب الأمثال فقال ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أي لا يظهرن الله هذا العلم، لأن المراد بالعلم ها هنا علم الظهور، بمعنى أن الله يعلم حالة هؤلاء قبل خلقهم وما يكنونه في قلوبهم. وهذا العلم، هذا العلم الذي أخبر عنه بقوله ألا يعلمن الله، هو علم الظهور، لأن الله لا يحاسب العباد ولا يعاقبهم على علمه فيهم، وإنما يحاسبهم على ظهور هذا العلم وعلى حصول هذا العلم، كما ذكر وحرر ذلك الحافظ ابن القيم وغيره من أئمة الإسلام. فإن هذا هو المعنى للآية، وهكذا تفهم هذه الآية، فلا يعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم يوم فتنوا واختبروا وفتنوا، فإذا بقلوبهم قد صدقت ما قالته ألسنتهم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وهم المنافقون الذين قالوا هذه الكلمة كذبا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، كما سيذكر المصنف في الآية الثانية. قال وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والشاهد في قوله بما كانوا يكذبون من ادعائهم أنهم قد آمنوا بالله فهم لم يصدقوا وإنما كان طريقهم هو الكذب. كانوا يكذبون في قولهم بالإيمان وفي نطقهم بشهادة أن لا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا من كذبهم، فهم لم يؤمنوا أصالة وإنما قالوا ذلك خوفا من دولة الإسلام وخوفا من إقامة الحدود عليهم. قال رحمه قال وفقه الله: ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. انظر إلى هذا المقام العظيم وإلى هذا الفضل المبين، انظر إلى هذه الفضائل العظيمة. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين أثر هذه الكلمة، قال: ما من أحد، وهذا اللفظ عام لأن بل هو نص في العموم حتى لا يظن أنه لا بد أن يكون عربيا أو قرشيا أو من أنساب العرب وأنفس أنسابها، بل كل من قال هذه الكلمة على هذه الصفة وهذا الحال فإنه داخل في هذا الفضل. لأن ما هذه هنا هي النافية، ومن هذه هي الاستغراقية التي إذا دخلت مع النفي على النكرة أفادت الاستغراق، والاستغراق يفيد التنصيص في العموم. فقوله من هذه استغراقية، وأحد هذه نكرة جاءت في سياق النفي المفصول بالاستغراق بمن الاستغراقية، فأفادت النص في العموم. فكل من قال هذه الكلمة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه، فليست مجرد كلمة تقال باللسان وحروف تنطق باللسان. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث يحيل إلى القلب مع اللسان، فكل قول جاء في نصوص الشريعة من جهة الأمر به فإنه لا بد أن يكون من جهة قول القلب ومن جهة قول اللسان، لا بد أن يتواطأ قول القلب مع قول اللسان. فإذا قالها كما يزعم الكاذبون من الجهمية معترفا بقلبه وأبى أن ينطقها بلسانه فإن هذا كافر لا يدخل في الإسلام بإجماع العلماء. فمن قال كلمة التوحيد بقلبه واعترف بها بقلبه ولم ينطق بها بلسانه مع القدرة عليها فإن هذا كافر بالإجماع. ومن قالها بلسانه ولم يواطئ هذا القول الذي في اللسان ما في القلب ولم يقلها بقلبه صادقا بها فإن هذا منافق خالص، وهذا الذي قرره أئمة الإسلام: صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذا كما ذكرت لكم إما أنه حرمها عليه تأبيدا أو أنه حرمها عليه إلى أمد، بمعنى أنه يدخلها بذنوبه ثم يخرج منها فلا يدخل فيها فلا يخلد فيها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في النظم: رابعها الصدق يليه الخامس هو انقياد والقبول السادس. هذا هو الشرط الخامس وهو الانقياد، وهو الانقياد يعني الانقياد لهذه الكلمة بمعنى أنه لا يكتفي بمجرد القول. الانقياد بماذا عرفه الأئمة؟ بماذا عرفه أئمة الدعوة؟ قالوا الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. انقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك، بمعنى أنه لا يقولها فقط ثم يترك فرائضها ويترك أوامرها ويترك ما دلت عليه هذه الكلمة. ما دليل الانقياد؟ قال ما دل عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. أنيبوا يعني ارجعوا وانقادوا إلى ربكم وأسلموا له، والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، هذا هو الإسلام. فالذي يطيع الله تبارك وتعالى في أوامره بامتثالها وفي نواهيه باجتنابها فهذا هو المسلم. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، كما عرفه إمام الدعوة في كتاب الثلاثة الأصول وفي غيرها من كتبه. فلا بد أن يكون الإسلام هكذا، إسلام مشتمل على عمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، هذا تهديد، فإنه إذا جاء العذاب لا ينصر العبد ولا ينفعه إسلام، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهذه الآية جاءت أيضا بصيغة العموم. من أحسن دينا؟ من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟ يعني أن أحسن الناس دينا وأجل الناس دينا وأحق الناس دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن متقن لإسلامه. والإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وقوله ومن يسلم وجهه لله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى قال العلامة حكمي وغيره من أهل العلم أي بلا إله إلا الله، أي بلا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. فمن قالها مخلصا ومحسنا وصادقا فإنه قد استمسك بأعظم وأوثق عروة. قال وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية أيضا فيها بيان للتحاكم إلى الله تعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الانقياد، أن تنقاد، لا تكن كحال المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. فلا بد من التسليم، ولهذا قال ويسلموا تسليما. وهذه الآية كما يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله اشتملت على مراتب الدين الثلاثة. فلا وربك لا يؤمنون هذا الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا الإسلام، ويسلموا تسليما هذا الإحسان. قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لما جئت به. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرحها، ونسبه النووي إلى الأصفهاني في كتاب الحجة، وقد خرجه غير واحد من أهل العلم، وهو مختلف فيه فمن أهل العلم من يحسنه كالنووي والشيخ العلامة الوصابي حفظه الله يحسن هذا الحديث، ويحسن حديث نعيم بن حماد الخزاعي، والحديث محتمل للتحسين، وإن كان أكثر أهل العلم على ضعفه، وهم مجمعون على أن معناه صحيح، فإن العبد لا يكون منقادا القيادا صحيحا حتى يكون تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ زيد رحمه الله: هو انقياد. الخامس رابعها الصدق، يليه الخامس هو انقياد، والقبول السادس. هذا هو الشرط السادس وهو القبول. القبول بماذا عرفه أئمة الدعوة؟ عرفوه بالقبول المنافي للرد، كما أنهم عرفوا الانقياد المنافي للترك، ليتبين لك أنهم عرفوا هذه الشروط بأضدادها. فالقبول هذا هو الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله. ما دليله؟ قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية بيّن الرب تبارك وتعالى فيها أن جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، أن جميع المنذرين من الرسل، لأنه كما قلت لكم النفي مع من الاستغراقية إذا دخلت على نكرة فإنها نص في العموم، فإن كل نذير جاء إلى أهل القرى، جاء إلى هذه الأمم، ماذا يقول مترفوها؟ ماذا يقول أهل الإتراف فيها الذين لا يبالون بآخرتهم؟ يقولون من المقلدة والمتعصبة والذين لا يرفعون رأسا بما أمر الله به ورسوله، وإنما ينظرون إلى المألوف وإلى ما وجدوا عليه الآباء والأجداد والأسلاف وما ورثوه عن المتقدمين منهم. ماذا يقول هؤلاء المترفون؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة وعلى دين، لأن أمة تطلق ويراد بها الدين كما في هذه الآية، يطلق ويراد بها الزمان، والذكر بعد أمة تطلق ويراد بها الإمام الذي اجتمعت فيه خصال الخير، كما في قوله: إن إبراهيم كان أمة، تطلق على جماعة الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إلى آخرها، أوصلها بعضهم إلى ثمانية. فالأمة هنا المراد بها الملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، على دين، نحن عندنا دين لا نحتاج إلى دينكم. إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءنا؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. ما النتيجة؟ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم لا يقبلونها وينتفون عنها ويردونها ولا يرفعون بها رأسا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ يقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يأبون أن يقبلوا كلمة التوحيد وما تضمنته كلمة التوحيد فيردونها ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والشاهد من الحديث آخره: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به لأنه قبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا المثال مثال عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: والسابع الحب لما له حوت من المعاني فاعملا بما ثبت. هنا ذكر الشرط السابع وهو المحبة. والمحبة يعرفها الأئمة بأنها المنافية للبغض، المنافية للبغض، فيقولون الحب المنافي للبغض لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بها، فتفرح بهذه الكلمة وبمن دعا إليها وبمن دل إليها وبمن قالها وبمن دافع عنها وبمن دعا إليها. حبك لها يفرض على أن تحب ما أداه إليك ما أداه إليها من الوسائل. هذه الكلمة كلمة عظيمة قامت بها السماوات والأرض ونصبت لأجلها الموازين وفرق بها بين الأقارب، فلا بد أن تحبها وأن تستشعر محبتها وأن تجلها غاية الإجلال. هذا الذي يجب أن يكون عليه العبد المسلم. ما الدليل على هذه الكلمة؟ ما الدليل على هذا الشرط؟ قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية اشتملت على إثبات محبة المشركين لله على الراجح من قولي المفسرين، إلا أن محبتهم لله هذه كانت مقرونة بمحبة غيره، كما قال جل وعلا عنهم: إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فيعدلون آلهتهم بمحبته وتعظيمه وإجلاله. فهنا يقول الرب جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والند هو الشريك والنظير، أتهجوه ولست له بند. من دون الله هذه في القرآن لها معنيان: من دون الله استقلالا، يعني أنهم يحبون الله دون محبة، يحبون آلهتهم دون محبة الله، وهذا هو وجه من تفسيرها. والثاني أنهم يحبون آلهتهم ويحبون الله، إلا أن محبة المؤمنين أشد لأنها محبة خالصة أندادا يحبونهم. ما حالة محبتهم لهم؟ كحبهم لله، فيشركون في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه الآية ذكرت محبة الله ومحبة المؤمنين، فلا بد من محبة الله تعالى، محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما سيذكر الجامع وفقه الله في الحديث الدليل من السنة. فالمؤمنون يحبون الله ويحبون أولياء الله. قال: ومن السنة ما ثبت، ومن السنة ما ثبت في الصحيح، ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث متفق عليه، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة وله طعم، كما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم ختم الشيخ المنظومة هذه بالشرط الثامن الذي أضافه على ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. الشيخ عبد الرحمن ذكر سبعة، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق أحد أئمة وكبار الدعوة وشعرائها وأهل النظم فيها، زاد شرطا ثامنا وهو الذي قال فيه: علم، العلم واليقين، علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بلا سوى الإله من الأوثان قد عبدا أو أولها. نظم هذا الشيخ زيد رحمه الله فقال: والثامن البغض لما يعبد من دون الإله فاعقلنها، دون الإله فاعقلنها يا فطن. هذا هو الشرط الثامن الذي ختم به هذه الشروط، وهو البغض، وجوب البغض والبراءة لما يعبد من دون الله، كما تقدم معنا في أركانها على اختلاف أصناف المعبودات. فأي معبود فإنه لا بد وأن يبغض، ولا بد وأن يبغض عابدوه. وكثير من الجهال والمتأثرين بأفكار الغرب يقولون: عليك أن تبغض، عليك أن تبغض الكفر وتبغض الآلهة، ولكن لا تبغض هذا العابد، لا بد من احترام الآخر. أليس الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم عن نبيه عليه، عن أنبيائه، عن إبراهيم ومحمد، أنه قال: وما أنا من المشركين. وقال عز وجل: إنني براء مما تعبدون، يعني عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا بد من البراء منهم ومن بغضهم ومن معاداتهم. كيف توالي من عاد الله؟ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا إبراهيم في حق أبيه. هذه هي الشروط وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأركان، من الركنين ومن المعنى في هذه الأبيات الستة التي نظمها شيخنا ووالدنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي ضمن منظومته الطويلة العظيمة الرائقة التي اشتملت على أمور التوحيد والعقيدة، وقد شرحها، وهي منظومة الفروق بين الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق. قد شرحها هو رحمة الله عليه، وشرحه مطبوع. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا المقرر في هذه الدورة، ألا وهو الكلام على شروط لا إله إلا الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك خالصا متقبلا لوجهه، وأن ينفع به من حضره أو سمعه، وأن يكتب في ميزان حسنات الجميع الأجر والثواب، وأن يجزي خيرا من كان سببا ومعينا على إقامة هذه الدورة. وأشكر المنسقين لها، وأشكر الحاضرين فيها، وأشكر وزارة الأوقاف في هذه المدينة مدينة البريقة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها صرحا ومرجعا للإسلام وأهله، وأن يقيم فيها من يقيم هذا العلم وهذه الكلمة، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا جميعا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. هذه بعض نفسنا شيخنا لا تتكرمون بإجابتها. تفضل. يقول السائل حفظكم الله: حكم شرب حليب الفرس لمن كان مريضا. حكم الفرس، الفرس المعروف عند العرب الذي يقال له الخيل لا غير، هذا جائز أكله وشرب حليبه والانتفاع بما بلحمه أو بكبده أو ما شابه ذلك، أكان للأكل أو يعني للطعام من أجل الإشباع أو كان للدواء، لأن أكل الفرس جائز لما جاء في الصحيحين في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنهم نحروا فرسا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام فأكلوا، فيجوز استخدام ما تولد عنه، يجوز استخدام ما تولد عنه وهو الحليب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا السائل يقول: حكم المسح على الجوربين في الوضوء. المسح على الجوربين اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كان لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يمسح على الجوربين الشفافين الخفيفين إذا بدت البشرة عنهما فيما أعلم إلا ابن المنذر رحمه الله تعالى، والأحوط أنه إذا كان الجورب على هذه الصفة أن لا يمسح عليه، لكن إذا كان الجورب صفيقا ثخينا لا تبدو منه البشرة فإنه يمسح عليه، ومن اشترط أن يكون الخف أو الجورب من الجلد فقد أبعد في هذا، كما هو المذهب عند السادة المالكية، فإن هذا القول لا دليل عليه، ولأن العرب يسمون اللفائف يسمونها خفا كما جاء عن أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد في مسنده، ولهذا علق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى على هذا الأثر بأنه خير من ألف نقل عن العرب الذين لا تعلم أسانيدهم. وأيضا يدل عليه حديث حذيفة أنهم مسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين جمع تسخان، والتسخان كل ما سخنت به القدم على الراجح الصحيح، ومن اشترط أنه يكون من الجلد فما أصاب، والله أعلم. نعم. قضية شراء السلاح وخصوصا في الفتنة قد أفتى جماهير أهل العلم بعدم جوازه، فإذا وقعت الفتنة بين المسلمين وصار هذا يقتل هذا وهذا يصفي حسابه مع هذا فإنه لا يجوز شراء السلاح في الفتنة التي تقع بين المسلمين. وبناء على هذا فإن حتى ولو لم يكن هناك فتنة واشترى الإنسان سلاحا فإنه لا بد أن يتحرى من مصدر هذا السلاح، فإنه ربما قد يكون نهبا مما نهبه بعض الناس من هنا أو من هناك، فلا يجوز شراؤه والحالة هذه. أما إذا كان قد تملكه تملكا صحيحا من مصدر صحيح فإن مجرد شراء السلاح جائز في الشريعة إلا إذا خشيت الفتنة، فإذا كان هذا السائل لا يعني لا يخشى الوقوع في الفتنة والتدخل فيها فإنه لا بأس أن يحتفظ بهذا السلاح. وبعض أهل العلم يرى أن اقتناء السلاح وحمله سنة، لكن ليس هذا على الإطلاق كما ذكرت لكم، فإذا كانت هناك فتنة بين المسلمين وهذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل وانتشر الشر والفساد فيهم، فإنكم تعلمون أنه قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بالفتنة، لما وقعت الفتن كسروا سيوفهم واتخذوا سيوفا من خشب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: ما هو اليمين الغموس وما هي كفارته ولمن تعطى؟ اليمين الغموس. نعم. اليمين الغموس حقيقته أنه الذي يغمس من الغمس، يغمس صاحبه في الإثم ثم في نار جهنم عياذا بالله طبعا إذا لم يتب منه، فسميت اليمين باليمين الغموس لهذا السبب أو لهذين السببين. قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم بسبب أنه كذب فيها، و بعد ذلك تكون سببا في غمسه في نار جهنم. وبالنسبة لكفارة يمين الغموس، هذه الصحيح الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم أنه ليس فيها كفارة، وإنما تجب التوبة النصوح الصادقة فيها. وأما حكمها فإنها كبيرة من كبائر الذنوب، هذا ما فهمته من السؤال، وأنه على ثلاثة، أي أنه له ثلاثة وجوه في بيانها، وقد عرفته ما تعريفها وفي حكمها، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب نعوذ بالله من ذلك. وبالنسبة لكفارتها، كفارتها التوبة، ولا تكفرها ولا يكفرها الطعام، فليست كسائر الأيمان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: من يقول المدد يا رسول الله ومن يستهزئ بالسنة، بل واجب اتجاهه وهل يخير؟ الذي يقول المدد يا رسول الله أو المدد يا بدوي أو المدد يا سيدة زينب أو ما شابه ذلك، هذا قد استغاث بغير الله، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك بالله تعالى. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة لا تكون إلا بالله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وكونه يقول يا رسول الله مدد، هذا قد أشرك بالله تعالى معه غيره. وهل فعل هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل فعله الأئمة؟ لا، وها حاشاهم الله تعالى أن يفعلوه، لكن هذا من باب التنزل. فإن بعض الناس لا ينظر إلى نفسه، لا ينظر إلى الدليل ولا إلى أعمال السلف رحمهم الله. وأما الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من نواقض الإسلام كالعشرة التي ذكرها الأئمة، وقد أوصلها بعض طبعا العشرة هذه، أنبه هنا، هذا أيضا من الحصر الذي حصر فيه العلماء العلوم. هذه العشرة ليست هي فقط نواقض الإسلام، لو تعرفون عند الحنفية أوصلوها إلى 500 ناقض، وعند غيرهم كالمالكية والشافعية والحنابلة ويعني جميع أهل المذاهب عندهم الكثير من هذه النواقض في أبواب الردة. لكن هذه العشرة ذكروها لكثرتها ولكثرة انتشارها وكثرة تداولها بين الناس، ومنها الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بكتاب الله تعالى، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فكما ذكرت لك أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالسنة أنه من نواقض الإسلام العشرة، فإذا تبين هذا وتقرر، فقد جاء في تفسير هذه الآية أن طائفة من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني هم الصحابة أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أرغب بطونا يعني أنهم أصحاب بطون ولا أجبن عند اللقاء. فسمعهم أحد الصحابة فقال لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب فوجد الوحي قد سبقه. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، وقد أورده شيخنا العلامة مقبل الوادعي عليه رحمة الله في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول. فهذا الحديث يفسر هذه الآية، يفسر هذه الآية ويبينها، ويبين أن من أسباب الكفر والخروج عن دائرة الإسلام أن يستهزئ الإنسان بالكتاب أو بالسنة، فإن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. والواجب هو نصح هذا القائل أولا، أن ينصح وأن يبين له الحكم الشرعي الذي بينه الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد نظم شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي هذه النواقض فيما قرأت عليه، قلتم أحسن الله إليكم وحفظكم، والسادس المؤذي لحزب الله فذاك ناقض لدين الله، يقول كاذبا بهذا نلعب ثم نخوض ليزول النصب، يعني أنه بيّن أنهم كانوا يقولون هذا ليزول هذا النصب ويزيل هذا التعب، إنما كنا نخوض ونلعب. فعليكم أن تبينوا هذا بارك الله فيكم، خطورة الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالكتاب والسنة، فإن كثيرين من الناس قد أغرقوا في الجهل ويظنون أن هذا من المزاح وأن هذا من اللعب، وأنهم إذا استهزأوا باللحية أو بتقصير الثوب أو بما شابه ذلك فإن هذه أمور عادية. الواجب هو البيان لهؤلاء. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يقول، نسمع كثيرا من علماء الأجناء أنهم يقولون هذا دليلهم التتبع والاستقراء، فما المراد من قولهم هذا مع ذكر مثال للتوضيح جزاكم الله خيرا؟ التتبع والاستقراء هذا من مسائل أصول الفقه، ويسمى السبر عند الأصوليين، بمعنى أن العالم يتتبع نصوص الشرع ويستقرئها، وإن كان بعضهم يقول الاستقراء هذا فيه ما فيه، بمعنى أنه يتتبع نصوص الشرع ويستقرئ نصوص الشرع ليستخلص منها ما تدل عليه. والاستقراء نوعان، استقراء تام كامل بمعنى أنه يستغرق، أو عفوا بمعنى أنه يستقرئ ما في هذا الباب أو ما دلت عليه الشريعة، فيستقرئ ذلك استقراء تاما كاملا. هذا الاستقراء التام وهو حجة عند جميع العلماء، فالعلماء مجمعون على حجية الاستقراء التام. والنوع الثاني الاستقراء الأغلبي بمعنى أنه يستقرئ أغلب نصوص الشرع أو ما ورد في هذا الباب أو ما ورد في هذه المسألة أو ما ورد في هذا الحكم، فيستقرئ ذلك استقراء أغلبيا والجمهور على حجته. مثلا من الأمور التي أجمع عليها العلماء وكان طريقها الاستقراء والتتبع، المقاصد الشرعية العظيمة الخمسة أو الستة على رأي جماعة من الأصوليين، وعلى ما اختاره الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى، فإنهم يقولون إن مقاصد الشريعة جاءت لحفظ هذه الضرورات الخمس، وهي الدين، النفس، العقل، المال، العرض، هذه الخمسة المعروفة المشهورة. ومنهم من يقول النسب كما فعل هذا الشيخ محمد الأمين وغيره الشنقيطي وغيره من أهل العلم، ومنهم من يرجع النسب إلى العرض. فهذا ما دليله؟ دليله الاستقراء والتتبع لنصوص الشريعة نظره. فإذا الشريعة جاءت لحفظ، قطع الخط على الإخوان، هذا سؤال ورد عبر الغربة رحمه الله. سائلة امرأة تقول: أنا امرأة سلفية أقوم بأمور بيتي وأولادي ولا أقصر، وزوجي سلفي أنا أحبه لكنه لا يعاشرني بالمعروف، وهو خشين المعاملة معي، وربما سبني أو رمى الطعام أو كسر الأواني بدعوى أنه لا يعجبه، وهو يهددني بالقتل، وهو منذ 5 سنوات على هذا النحو، وهو لا يعرفني إلا في الفراش، فأرجو نصيحتكم بارك الله فيكم، وهل يحق لي طلب الطلاق؟ بالنسبة لهذا الرجل لا شك أنه سيء المعاشرة، لكن لا بد من النظر بارك الله في الجميع في حالته، هل هو طبيعي يتصرف هذا التصرف من جهة الطبيعة، بمعنى أن هذا طبعه وهذا خلقه وهذه عشرته، أم أنه قد تكون هناك أشياء من المؤثرات، إما النفسية بأن يعني يكون عنده نوع من المرض النفسي، أو نوع من المس، أو نوع من السحر، لأن من كان هذا حاله من ما تدعيه هذه السائلة أو المرأة من أنه رجل سلفي، وبأنها هي أيضا امرأة سلفية، ويتعامل معها بكل هذه الوحشية وهذه الضراوة وهذه الطريقة التي ذكرتها، فلا شك أن الغالب عندي والله أعلم أن مثل هذا الفاعل لا يكون طبيعيا، لا يكون طبيعيا، إما أن يكون عنده نوع من المرض النفسي أو المس أو السحر أو ما شابه ذلك، فأنصحها وأنصحه أن يسعوا في علاج هذا الأمر، وعليها أيضا بالدعاء له لأن يصلحه الله وأن يهديه وأن يشرح صدره وأن يرزقه حسن الخلق وما شابه ذلك، وأن تنصحه أيضا تقوم بنصحه وبيان يعني بيان ما يجب عليه من حق من حقها وما شابه ذلك. وأما بالنسبة لحقها في طلب الطلاق فيحق لها أن تطلب الطلاق مع ما ذكرته، كما فعل نساء الصحابة رضي الله عنهم، تعلمون لما جاءت تلك المرأة ثابت بن قيس بن شماس وقالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني خالعها النبي عليه الصلاة والسلام، تردين له حديقته، فإن طلق أو خالعته الحمد لله الأمر واسع، لكن دائما الشريعة جاءت لحفظ الجماع الاجتماع، ومنه حفظ عقد الزوجية، حفظ عقد الزوجية فإنه من المقاصد الشرعية العظيمة التي حفظتها الشريعة. وتعرفون حديث إبليس، حديث العرش الذي ينصب فيه إبليس عرشه على الماء ثم يرسل جنوده، ويذكر كل واحد من هؤلاء الجنود ما فعله، فيقول: ما زلت به حتى سرق، ما زلت به حتى قتل، إلى آخره، ثم يأتي الأخير فيقول: ما زلت حتى طلق امرأته، فيقول: أنت أنت، ويلبسه بجانبه ويلبسه تاج التاج، يعني إلى آخر الحديث. فإذا استطاعت هذه المرأة أن تصلح هذا الأمر وأن تحفظ عقد الزوجية فهذا لا شك أنه هو المقصد العظيم، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، والله يصلح حالهما ويهديه ويصلحه، نسأل الله ذلك. طيب نجيب على هذا السؤال مذهب قد ورد، يقول: قبل حوالي يوم بضع ساعات صنعت نبيذا بالتمر، والآن وجدت أنه تشكلت فيه طبقة من الفقاعات البيضاء، هل هذا يعني أنه أصبح مسكرا، وهل يجوز شربه علما أن رائحته عادية؟ لا يعتبر مسكرا ما لم يثخن ويشتد ويتجاوز 3 أيام، أما ما دامت رائحته عادية وكونها ارتفعت عليه فقاقيع فهذا من أثر المادة الموضوعة فيه وهي التمر، فلا بأس من شربه إلى أقل من 3 أيام، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.